ذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسألي أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى على موعد الليلة لنستكمل هذه السورة الحميمة الحبيبة للنفس، ألا إنها سورة المائدة، وذلك بعد طول غياب وبعد طول انقطاع. إن شاء الله لنا وقدر أن نستكمل ما بدأناه. وتعلمون أننا كنا قد وصلنا في هذه السورة الكريمة إلى الحديث عن الوضوء والتيمم والاغتسال، وبينا أن هذه الآية نزلت وقد كان المسلمون يلتزمون بما فيها من أحكام عن طريق بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوضوء والاغتسال، ولكن لم يكن أمر التيمم معروفا إلى أن نزلت هذه الآية، فجمع الله سبحانه وتعالى فيها الطهارة بأنواعها من وضوء واغتسال وتيمم. وكان التيمم باب رحبة على المسلمين، إذ أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أننا إذا افتقدنا الماء أو كان الماء موجودا ولكننا كنا في حال لا يسمح لنا بأن نستخدم الماء، فلنا رخصة ترخص الله سبحانه وتعالى بها علينا، ألا أننا نستخدم الصعيد الطيب التراب. قد تكلمنا عن التيمم وكم ضربه هو وما قاله العلماء في التيمم على ما أذكر. كما قلت لحضراتكم، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الرخصة أن تستخدم الصعيد الطيب التراب في الطهارة عوضا عن الماء، هذه رخصة لم يمنحها الله سبحانه وتعالى لأمة من الأمم ولا لنبي من الأنبياء إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يوم محمد صلى الله عليه وسلم، مصداقا لحديثه صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، وعد منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتك الصلاة فصلي، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الله سبحانه وتعالى عقب قائلا: ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أنه برخصة التيمم أنك إذا عجزت عن استخدام الماء أو افتقدت الماء أعطاك الشرع بديلا أن تستخدم التراب. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، بل هي تمام النعمة، فالنعمة في أن هداك الله إلى الإسلام وفرض عليك الصلاة والوضوء، هذه النعمة. تمام النعمة أنه أعطاك البديل وأعطاك رخصة، يبقى هو ده تمام الايه؟ تمام النعمة. تقول لي طيب وهو في كوني أنا بصلي وفي كوني أنا بتوضأ أنا بأدي شيئا لله، فهل هذه نعمة من الله علي؟ نعم بالطبع نعم. لماذا؟ لأنك أنت الذي تحتاج إلى أن تصلي وتحتاج إلى أن تتطهر. لماذا؟ من الذي يحتاج إلى من؟ هل أنت الذي تحتاج إلى الله أم أن الله هو الذي يحتاج إليك؟ بالطبع أنا الذي أحتاج إلى الله، فكيف أتصل بالله؟ شرع الله لي الصلاة وجعل الصلاة بابا يقربني إليه، فحينما دلني على الصلاة فقد أنعم علي. أديك مثال بسيط جدا، لما تيجي الواحد أنت بحتاج لواء ويديك كارته ويقول لك لو احتجتني اطلبني في النمرة دي، تفرح ولا ما تفرحش؟ تشكره ولا ما تشكروش؟ من عليك ولا منش عليك؟ قول يا سلام، شوف انا في جيبي كارت، والله جزاه الله خيرا، كل ما تحب تتصل بيا النمرة في الكارت، مع انك انت اللي ممكن تغرم مكالمة تليفونية، ممكن تطلع نمرة غلط، وممكن كذا، ممكن ده انت الغرمان اهو هتغلط. وماله؟ السنة اللي محتاج له انا عايزه. الكرت الذي اعطي لك لتتصل بالله ولتقترب منه هو الصلاة، يبقى هو اللي انعم عليك ولا انت اللي بتنعم؟ مين؟ يبقى هو الذي انعم علي لانني انا الذي احتاج اليه. فوالله اذا اردت ان استخير الصلاة، اذا اردت ان استعين الصلاة، اذا اردت ان يقبل الله عملي الصلاة، إذا أردت أن أقترب من الله الصلاة، إذا أردت أن أرتاح من هم وغم الصلاة. يبقى دلني على خير أنا أحتاج إليه ولم يدلني، هذه نعمة من الله. كذلك الوضوء الذي هو مفتاح الصلاة، الوضوء حينما تتوضأ، ما اللي بعد تكلف مية ومش عارف، الدنيا ممكن تكون ساعة أو الدنيا ممكن تكون سخنة وكذا وكذا وكذا، نقول لك طيب تعالى، أنت تريد نعيم الله أم تريد شقاء الدنيا والآخرة؟ في حد فينا مستغني عن الجنة؟ لكي تدخل الجنة لا بد وأن تطهر نفسك من الذنوب والخطايا، فبأخي بالوضوء. الله سبحانه وتعالى جعل الوضوء لنا نعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك، يبين لنا ذلك. إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرج مع الماء او مع اخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بوجه، كذلك اليدين، كذلك الرجلين. اذا الوضوء يكفر لي الذنوب والخطايا. بعض العلماء يعني صاحب الكتاب اسمه الحجة البالغة للدهلوي عليه رحمة الله، الدهلوي بيقول وهو ده رجل قاعد يفكر ليه ربنا سبحانه وتعالى في الوضوء افترض علينا أن نغسل الوجه وأن نغسل اليدين وأن نغسل الرجلين وأن نمسح الرأس. رجل عالم قاعد يفكر ليه الأمور دي. أنا قادر أقطع أو أقول المسألة بسهولة ويسر جدا، هكذا أراد الله خلاص انتهى، هكذا أراد الله. لكن لما يأتي رجل ويعمل فكرة ويفتح الله عليه يبقى خير وبركة، وقد يصل إلى العلة. فالدهلوي في الحجة البالغة كتاب طيب جدا، وهو كتاب مقصود بيتكلم فيه عن حكم العبادات والحكم من العبادات وما إلى ذلك، بيقول إنك لو أدركت أول مخلوق على وجه الأرض نسيه كم مين؟ آدم. وآدم كانت له معصية نهاه الله سبحانه وتعالى عن أن يأكل من شجرة، ماذا اللي حصل؟ لما أراد أن يأكل إيه اللي جرى؟ أول شيء عمله أنه استخدم قدميه فسار حتى الشجرة، مش مشي الحد عندها، يبقى اللي حمل الحد الشجرة مين؟ رجله. فلما وصل إليها نظر إليها، ثم بعد هذا النظر محل الوجه، ثم بعد هذا مد يده فأخذ منها، فتساقط من الشجرة ما تساقط على رأسه. فالدهلوي يقول لك لو أردت من أنت تفكر هتعلم أن الأعضاء اللي أعانت آدم على معصيته واللي شاركت في ارتكاب أول معصية، الرجلين، النظر محله الوجه، اليدين الرأس. قال وهذه الأربع هي أس المعاصي عند الإنسان. أي معصية ما تخرجش على الأربعة دول، أي معصية لا تخرج عن هذه الأربعة. إذن هذه الأربعة دائما معاصي، ودائما محتاجة إلى تغسيل وتطهير وتكفير، فيأتي الوضوء ليكفر لك من ذنوبها وخطاياها. فشوف ايدك بترتكب كم معصية، وشوف رجلك بترتكب كم معصية، وشوف عينك بترتكب كم معصية، وشوف مخك بيفكر في كم معصية، وانت محتاج لغسيل قد ايه كل يوم. يغسل هذا الران، هذا الصدأ الذي علق بك. يبقى كون ربنا سبحانه وتعالى افترض علي الوضوء، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لو انني جئت ولم اتوضأ فقد حرمت هذه النعمة، مش كده؟ اللي سقطت الماء مش هتوضى، ما فيش غسيل للذنوب، ما فيش صلاة تقربني من الله. يوم ربنا سبحانه وتعالى يتم النعمة علي بانه يعطيني الايه؟ الرخصة، ويرفع عني الضيق والحرج، ان انا بقى مش عارف اتصرف ازاي، اعمل ايه، ولاقي نفسي كده في ضيق وفي حرج وفي مشقة، كيف اتصرف؟ طب انا مش لاقي المايه، طب اضرب الارض واطلع مايه، افحر بير، فيرفع الله عني الحرج والمشقه. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج. وهذا هو الذي فسر في ايه اخرى، ها، ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا ان الدين فيه يسر، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الدين يسر. يبقى يسر الدين أن الله سبحانه وتعالى ما جعل علي شيئا في الدين فيه حرج ولا فيه مشقة، كل في استطاعتي وفي مقدرتي. إذن في كوني ألتزم بتعاليم الدين هذا هو يسر الدين، لأن ما في شيء من تعاليم الدين خارج عن طاقتي. فقدت الماء عندك اضطراب، طب شوف مين بيفتقد اضطراب؟ مين؟ فشوف رخص، هذا هو يسر الدين. لا كما فهم الأغبياء والمتنطعون أن يسر الدين أن يترك تعاليم الدين، يترك تعاليم الدين. دي الكلمة يقول لك الدين يسر، سبحان ربي العظيم. يعني كنت بتكلم مرة مع واحد عامل فرح زيطة وزنبليطة ومش عارف ايه، يا ابني اللي انت عامله ده، يا عم اتقي الله، الله يهديك، مش كده؟ انت كل حاجة تشدده فيها الدين يسر. قلت له طب بيشوف الدين يسر، هو الدين اللي يسر ولا انت اللي عسر؟ نشوف كده. قلت له نحسبها، الدين يسر لو انت ماشي بيه، لكن اللي انت بتعمله ده ما هوش يسر ابدا. قلت له اي يسر يا اخي في انك تغرم لك 3-4 آلاف جنيه، مع انك لو مشيت بالنظام الديني ادي اليسر بقى، ادي اليسر. مش لاقي نفسك غرمت مثلا 100 جنيه، هي اللي بتغلبنا 3-4 آلاف جنيه. يبقى هو ده بيتمسك بالدين اللي يسر، ولا هو ضيع يسر الدين؟ انت والله انت ضيعت يسر، انت براني متنطع، ضيعت يسر الدين. فين الدين يسر؟ فين اليسر اللي انت بتتكلم عنه ده؟ انت الان شددت على نفسك وعلى الناس، فاين هو اليسر؟ فشوف انت غرمت العريس قد ايه، وزمانه قاعد بيدعي عليك وعلى اللي خلفوك، وشوف انت مغرم نفسك قد ايه وضاق على نفسك قد ايه، فين بقى اليسر؟ انت تعسر على نفسك. فعلا لو انك التزمت بالدين لكان الدين يسر. اي يسر في ان انت تقعد الساعة 2 الصبح تكسر في دماغك وفي دماغ الناس وفي العيانين والناس اللي عليك، اي يسر في هذا؟ فشوف بيتكلموا يقولون ما لا يفعلون ويتفوهون بما لا يفهمون، ومش عارف ايه يعني ايه يسر ده. فيسر اليسر ان تلتزم، ف تعاليم الدين ستجد يسرا، لكن طول ما انت خارج عن تعاليم الدين ستجد عسرا. فيبقى واقع في العسر ويقول لك الدين يسر. يا ريتك والله طبقها الدين يسر وتمشي بالدين، يا ريتك فاهم اللي انت بتقوله. ففعلا اللهم جعل علينا في الدين من ايه؟ من حرج في اي شيء، في الطهارة، في الصلاة، ومش قادر تقعد، مش قادر تقعد يبقى تطلع مومي زي ما انت عايز، في الصيام، مسافر، مريض، كذب، في الحج من استطاع اليه سبيل. هات لي شيء في الدين فيه تعسف وفيه عدم يسر، او فيه حرج وفيه مشقة على خلق الله. وهذا ما قاله الله ونفاها، والله نفاها حتى يفهم المتنطعون. ولذلك انا اللي ادري اللي خايفين من تطبيق الاسلام وتطبيق الدين مش عارف خايفين من ايه، مش عارف. ولذلك هم يضيقون على انفسهم والله يضيق عليهم والله. اما اذا ارادوا ان يفسحوها وارادوا ان يجعلوها سهلة لينة لا طريق لهم الا ان يطبقوا تعاليم الدين، والله لا طريق لهم الا ان يطبقوا تعاليم الدين. هات لي اي قضية في المحاكم ما بتقعد لها سنتين ثلاثة ويبقوا خارجين يدعوا على القاضي وعلى المحامي وعلى وكيل النيابة وعلى الدنيا. لو في اسلام والله لا ادركوا يسر الدين. الفصل في خمس دقايق فيش، وانت قاعد معروف الاسلام بيقول ايه في القضية دي تنتهي وانت جالس، لكن تقعد لك سنتين ثلاثة اربعة في ظل قوانين فاسدة وبعدين يقول لك الدين يسر. طب ما انت عارف ان الدين يسر وما بتطبقوش ليه؟ حتى تحصل على يسر تركوا ضغط بيعوا الحائط ليه؟ فخذها في كل الامور بقى في شتى مناحي الحياة ستدرك فعلا ان الدين يسر، وان الله لم يجعل علينا في الدين من ايه؟ من حرج. وهذه الآية وإن كانت في واقعة خاصة ولكن لا يراد خصوص اللفظ، وإنما يراد عموم الإيه؟ عموم المعنى. ما يريد الله يجعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. كلمة عامة تفهمها على طول. ولكن يريد ليطهركم، دي بقى للقضية الخاصة اللي احنا فيها، ليطهركم. البعض قال اي تدوم عليكم طهارة فلا تحرموا منها، اذا افتقدت الماء وجدت ليه التراب فتدوم عليك الطهارة. والبعض الاخر قال تدوم عليك الطهارة من الذنوب، اللي هي الطهارة المعنوية بقى، اللي هو طول ما في طهارة سواء كان عن طريق وضوء او عن طريق تيمم هناك تكفير للذنوب ولليه والخطايا. وما دام الله اراد ان يديم علينا الطهارة يبقى بهذا أتم علينا النعمة. وإنما يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ليتم نعمته عليكم البعض قال بمجيئه بهذه الرخصة، ما ده تمام النعمة، تمام النعمة ان انا اديك الشيء واعطيك ليه البديل، هذا تمام النعمة، هذا تمام النعمة. زي ما يجي واحد بالضبط يديك مثلا جهاز ولا خد اسمع عليه، قول اسمع عليه بس لو حصل في عقد كذا البديل كذا، يبقى هو كده اتم عليك الايه النعمه. لكن لما يجي يعطل كذا تلويش بديل تقول جزاه الله خيرا، بس لو كان قال لي اعمل ايه في ظرف زي ده كان بقت حلوه، مش كده ولا ايه؟ الله سبحانه وتعالى يعطيك الشيء واذا تعطل ايه هو البديل، يبقى بهذا تتم الايه تتم النعمه. والبعض قال والمعنيان يلتقيان وليتم نعمته عليكم بتمام البيان، بتمام الايه البيان. فهو تمام البيان هو معناه برضو وصول الرخصة الينا، والمعنى واحد والمعنيان ملتقيان. طيب ده ليه؟ قال لعلكم تشكرون. لعل كما تأتي للترجي تأتي للتعليل، لا تعتقد ان الله يترجانا، يعني يقول لكم لعلكم تتقون بترجاكم عشان تتقوا. ترجانا والله ما يعني سبحان ربي العظيم، ان يطيع كل من في الارض فلن ينفع الله بشيء، وان عصى كل من في الارض فلن يضر الله شيئا. اذا لعلها هنا للتعليل، العلة في ان الله اتم علينا النعمة ان نديم الشكر لله، هذه العلة. أن نديم الشكر لله. ولذلك قالوا وتمام الشكر بدوام الطاعة، يعني عشان تكون شاكر تبقى دايما ايه، دايما طائع، دايما طائع، وإلا فما هو الشكر، فما هو الشكر لم يكن طاعة، فما هو الشكر؟ سبحان الله. يعني من يجي واحد مثلا مديرك في العمل ودايما ينعم عليك كده ويجزي إليك المعروف، شكرين، وبعدين يقول لك اعمل كذا، لا مش عامل، عملت ايه متشكرين، عملت ايه متشكرين، واحنا بنعمل كده، تبص له واحدة اللهم لك الحمد والشكر، واحدة بعديها راح في الحمد والشكر بقى، اللهم لك الحمد والشكر، وقاعد يشوف كورة لحد بعد الفجر بيمشي يصلي الفجر، مش كده ولا ايه؟ ها، وقاعد يقول لك بنشكر اهو، احنا برضه بنشكر، في نشكر، ولكن كما قال العلماء وهذا قول مجمع عليه، تمام الشكر في دوام الطاعة بس، وده تمام الشكر في دوام الطاعة. أردت أن تكون شاكرا ينبغي أن تديم الطاعة لله رب العالمين، وإلا فما شكرت، فما شكرت. يبقى وليتم نعمته عليكم ولعلكم إيه تشكرون. وبعدين يذكرك بقى بشيء أو يذكرنا بشيء إحنا نسينا، نعم العشاء اللي فضل سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. ولذلك إذا كانت العلة هي الشكر فالإنسان كثيرا ما يقصر في الشكر، ويأتي ذلك نتيجة للنسيان، دائما الإنسان ينسى، والله دائما الإنسان ينسى نعم الله عليه في بعثرة الحياة وفي استدامة النعمة، الإنسان بينسى. وقلت لكم هذا من قبل، قلت لك إحنا دائما في حياتنا وفي يومنا، هات لي واحد قبل ما ينام يقول له اللهم لك الحمد على نعمة البصر، ما بتحصلش إلا ما رحم رب. طب خلينا، وأنا قلت لكم الحكاية دي خليكم صادقين كده، وخلينا صادقين مع بعض، كم واحد قبل ما ينام بيشكر ربنا على نعمة البصر؟ كام واحد قبل ما ينام بيشكر ربنا على نعمة السمع؟ كام واحد بيشكر ربنا على نعمة النطق؟ كل يوم كده ما بتختم يومك كده قبل ما تنام كده قل له اللهم لك الحمد على السمع وبصري ونطقي، تقول له كده الانسان بينسى، واستدامة النعمة خلاص جعلته يعلم ان ده يعني شيء عادي. ولذلك الإنسان لا يعرف النعمة إلا إذا افتقدها، وقت ما يروح بصره يبقى البصر فعلا كالنعمة، سمعه يبقى السمع كالنعمة. وعشان كده ربنا يلزمنا بهذا الأمر والآل دايما تجعلها في رأسك، واذكروا نعمة الله عليكم، تنساش بقى، خليك دايما ذاكر، دايما فاكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، وميثاقه الذي واثقكم به. طيب نذكر نعمة الله علينا، نسأل الله أن يذكرنا ولا يجعلنا شكارين طائعين، أمين رب. وميثاقه الذي واثقكم به، وأنا ما أروا بقى الكلام ده، التذكير بالميثاق، أي ميثاق والكلام لمين، أي ميثاق والكلام لمين؟ البعض قال إني ده خطاب موجه للجماعة اليهود، وربنا سبحانه وتعالى كان قد أخذ عليهم العهد والميثاق في التوراة أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت النتيجة وهم يعرفونه، وربنا قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وفي آية أخرى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قالوا الله سبحانه وتعالى ذكره بصفته ونعته لهم وأخذ عليهم عهدا وميثاقا أن يؤمنوا به. بعض يقول هذا، والبعض يستبعد هذا، قال إن سياق الآية الخطاب كل المسلمين، وضوء وطهارة وتذكير نعم وما إلى هذا، فالكلام ده مستبعد. طب الخطاب يقول لمين؟ للمسلمين مش لليهود. طب ايه هو الميثاق اللي ربنا سبحانه وتعالى بتذكرنا به؟ قالوا هو الميثاق الذي أخذه الله منا في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقالوا هذا الميثاق ربنا سبحانه وتعالى مش عايزنا ننسى أبدا، أن يكون توحيدنا لله، ولاؤنا لله، طاعتنا لله، شكرنا لله، عبادتنا لله، وقد أخذ علينا العهد والميثاق على ذلك. وتبقى هنا الآية دي عامة لكل المسلمين، البعض الآخر جعلها خاصة للمخاطبين بها آنذاك وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الله سبحانه وتعالى يذكر المسلمين بالعهد الذي عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. واحنا قلنا ان المحن دي وفقدان الماء والتيمم كل ده حصل وهم في ايه؟ في غزوه اللي هي غزوه بني الايه؟ المصطلق. فالقران عايز يعرفهم ان ملاقاة المحن والغزو والجهاد وما الى هذا ده لا يفيد من عضدهم ولا يقعد من عزمهم. ليه؟ لانهم اقطعوا على نفسهم بعهد وميثاق الله يذكرهم به، وميثاقه الذي واثقكم به. قالوا العهود التي قطعوها على انفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان وفي بيعة العقبة، مش اخذوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والمتابعة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا في الضيق وفي الفرج، في اليسر وفي الشدة. قالوا طيب لما الامر هو ده ميثاق بينه وبين رسول الله، طب ربنا بيقول وميثاقه الذي واثقكم به، يعني المسألة بينهم وبين الله مش بينهم وبين رسول الله وبين رسول الله. قال لا، هي بينهم وبين رسول الله، وما كان بينك وبين رسول الله فهو بينك وبين الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ فالمسألة واحدة، فميثاقهم معاه ميثاق مع من؟ مع الله. مع الله يبقى ميثاق مع الله. وأي مسلم دخل الإسلام فهو في عهد وفي ميثاق مع الله، أن يؤمن به وأن يوحده وأن لا يطيع غيره وأن لا يوالي غيره وأن يديم الطاعة وأن يديم الشكر وأن وأن وأن. هو دخل الإسلام كامل، هو الإسلام ده مش عهد وميثاق؟ عهد وميثاق بتعاهد وتدخل فيه على أن يكون زي ما ربنا نص، هو ده ملخص الميثاق الإسلام. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بس كل شيء لله لله. ولذلك ربنا بيقول واتقوا الله واتقوا الله، فالذي يخل بعهده. ولذلك تتقي الله إن ألزمت نفسك الميثاق والعهد، إن لم تلزم فما اتقيت الله. إن تقوى الله إنك تتقي ناره، أن تتقي عذابه، أن تتقي غضبه، أن تتقي بطشه، أن تتقي جبروته، تقوى الله. اتقي الله، اتقي كل هذا. كيف تحقق هذا؟ إذا حققت العهد والميثاق الذي أنت عليه. اتقوا الله، وبعدين اللي في قلبه شيء، اللي في ضميره شيء، اللي في نيته شيء، إن الله عليم بذات الصدور. فيعني خلي نيتك زي ما انت عايز، والصرف زي ما انت عايز، وقلبك يبقى ناحية ما انت عايز، لكن على من يكون هذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم خبايا الصدور ويعلم خبايا النفوس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تأتي بعد ذلك آية، وهذه الآية سيكون لنا معها باع طويل، باع طويل، وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. واحنا اتفقنا حينما تسمع يا ايها الذين امنوا تعمل ايه؟ مش عايز كتبه تنسين ترعيها ايه؟ سمعت كما قال ابن مسعود، فهو خير تؤمر به او شر تنهى عنه. يا ايها الذين امنوا قلت لك ساعتها تقول يا ربنا سمعنا واطعنا ماذا تريد منا نسمع. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، ان الله بما تعملون خبير. إن الله خبير، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية دي زي ما قلت لك سيكون لنا معها باع طويل، ويمكن الآية دي كانت محل خلاف بيني وبين كثير من الإخوة، خاصة بقى في موضوع قضايا الاستحلال وموضوع قضايا التعدي على الأنفس وموضوع قضايا مش عارف إيه. هذه فيصل كبير في هذا، لابد ان احنا نلقي لها بالا ونفرق بين القلب قلب وفعل. يعني انا قد ابغض فلانا بقلبي، ولكن بغضي له بالقول لا يحملني على الجور عليه، ولابد ان احنا نفرق بين الامرين. في كثير من اخواننا عندهم خلط في الامور، عندهم خلط في الامور، يقول لك احنا امرنا بكراهيه الطائفه الفلانيه، النصارى اليهود نكرههم نبغضهم لا نواليهم. كل اللي انا متفق معك فيه ومش بقبلهم الا ان يتوبوا الى الله ويسلموا. والله لن يكون بيني وبينهم حب ولا الى ان يقبض من الله الا من تاب منهم وامن. لكن تبغضوا شيء وحقه وحقك ده شيء آخر بقى. هذه مسألة ينبغي أن نقف معها، ما نخلطش بين الأمور، دي مسألة ودي مسألة بينهما جدار. هبقى عارف أنا بقلبي ينبغي أكون ناحيته إيه، يعني مغفل يقول لي إزاي ده طيب ده ابن حلال ده أنا بحبه ده جهنم هيحشر معاه إن شاء الله. هي كده، فنحن عايزينها كده ولا احنا عايزين اقول لك ايه تبني كلب كافر لما اشتراه يا راجل، ولا خد مش عارف ايه، ولا اعمل ايه، ولا اعمل. لا ده ينفع ولا ده ينفع، في حد وسط. ابغض بالقلب واعدل في الفعل، هو ده الاسلام، وده اللي لازم كثير من الاخوة المتشنكين اللي داخلين او واخدين الدين حمية بدون فهم لازم يفهموا هذا الكلام، ونفهم هذه الآية فهما جيدا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه قانون دستور ينبغي أن نحن نقف معه. وتجد آية شبيهة ليها في سورة النساء على ما أذكر الآية 135 في سورة النساء، الله سبحانه وتعالى أيضا يقول فيها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذه قوانين إسلامية، دساتير إسلامية، ماليش علاقة بقى يطلع فلان مجنون ولا ما بيفهمش يصن لي قانون ويمشيني عليه واقول اصل اللصطه بتاعي قال لي اعمل كده، الامير بتاعي قال لي كده. لا ما يصح هذا، انا اميري الله ورسوله، هو ده اللي وجهني، هو ده اللي انا ماشي وراه، افهم ماذا قال لي الله وماذا قال لي رسوله. واي امر يطلب مني ينبغي ان انا في النهايه اعرضه على ما قال الله وقال رسول الله، وهو ده امر الدين الحق. اني خطا عند الدوله ينبغي ان يقال وتاخد الدوله على دماغها، خطأ عند الإخوة ينبغي أن هم ينبهوا عليه، قال لهم أن ده غلط والحد هنا وقف، لا نقر أحدا على خطأه. وإنما هنطبق روح الآية كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. دي آية زي ما قلت لك، هذه الآية كلنا معها باع طويل، ونشوف بعض الصحابة كان له مواقف في هذا وكيف طبق وضوح هذه الآية. إن أنا أبغض بقلبي ولكن أعدل في إيه؟ أعدل في فعلي. هذه حقيقة الأمر. الخطاب في أول الآية كما قلت يستحق منا أن نعطيه الذهن والانتباه، فهو كما اتفقنا جاء بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فلا بد وأن نرعه سمعنا ونقول سمعنا وأطعنا يا ربنا. ماذا يريد منا ربنا سبحانه وتعالى في هذا النداء وهذا الخطاب؟ الله سبحانه وتعالى يقول كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. لو أنك نظرت فيما جاءنا من قرآن وفيما جاءنا من سنة، لو نظرت في كل التشريعات وفي كل المواعظ وفي كل القصص الذي جاء على مستوى القرآن وعلى مستوى السنة، لوجدت أن المطلوب منا أن نحقق غرضين من خلال كل ما نقرأ وكل ما نسمع وكل ما خطبنا به. الغرض الأول أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقوم له بحقه، والغرض الثاني أن نعدل مع خلق الله وأن نعرف حقوقهم. هذا هو المطلوب. الشريعة بصفة عامة أن تعرف حق الله عليك وتعظمه، وأن تعرف حق الناس عليك فتعدل معهم. في حال غير كده هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فمن العبث أن يأتي من يعظم الله ولكنه يضيع حق خلق الله، ومن العبث أن يأتي رجل فيعدل مع خلق الله ويحسن مع الناس ويفعل كذا ويفعل كذا ولكنه يضيع حق الله عليه. وهذه الآن مسائل نجدها موجودة. بعض الناس يصلي ويصوم ويحج، ولكن إذا نظرت في أخلاقياته مع الناس فهو سيء الخلق، لا يؤدي للناس حقوقهم. في ناس كثيرة كده، يصلي ويؤذي الجار، يحج ولا يعطي للناس حقوقهم. مش بيحدث هذا؟ فأعطى لله حقه وضيع حق خلق الله. وفي طرف آخر يعطي للناس حقهم ويضيع حق الله. أنا أعرف واحد والله يحسن إلى المساكين وقريب لي، يحسن إلى المساكين ويحسن معاملة الناس، ورجل في المواقف، ما من موقف إلا وتجد فيه ويعين المحتاج ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ولكنه لا يصلي ولا يصوم. فأعطى للناس حقهم ولكنه ضيع حق الله. ولما اتكلم معاه قل لي أنا بأفعالي دي عارف أن أنا أخش الجنة وأنا أحسن من اللي بيصلي كمان. ووضع في ذهنه هذا، لا والله لا هذا يصح ولا ذاك يصح، كلها لا بد وأن تؤخذ بتمامها حتى تحقق ما أراده الله منك. أن تعظم الله وأن تقوم بحقه وأن تعطي للناس حقوقهم. هذا ما طلبته هذه الآية وما طلبه الله منا فيها. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، عظموا الله واعرفوا له حقه وأدوا حقوقه، هذا هو حق الله عليكم. شهداء بالقسط، هذا هو حق الناس عليكم، أن تكون عادلا مع خلق الله، تعدل في الكلمة، تعدل في الفعل، تعدل في الأخذ، تعدل في السلب، تعدل في العطاء، تعدل في كل شيء مع خلق الله. هذا هو مطلوب وهذا هو حق الناس علينا، وهذا ما طلبه الله سبحانه وتعالى منا. هذا أمر يحتاج منا إلى وقفة. حقوق الله معروفة، أما خلق الله فنحتاج إلى كلام. خلق الله ليسوا جميعا على مستوى واحد من الدين والعقيدة. يعني هناك الكافر، هناك اليهودي، هناك النصراني، هل هؤلاء مستوى واحد؟ وهناك المسلم. وفي أيضا جماعة المسلمين أتجد من هو على دين وخلق، وتجد من هو ظالم وليس على دين وليس على خلق وكذا وكذا وكذا وكذا. أعدل مع من ولا أعدل مع من؟ أكون قواما بالقسط بالعدل مع من ولا أكون مع من؟ العدل مطلوب مع الناس جميعا، مع الناس جميعا، ولكن تأخذ العدل لا من ذهنك ولا من هوى نفسك، وإنما تأخذ كيفية تطبيق العدل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لما تأتي مع من يخالفنا في العقيدة وفي الدين، معنا مثلا نتكلم في حدود مصر، معنا نصارى، هناك من تسيب وأفرط، وهناك من تشدد وغلظ، والإسلام لا يريد هذا ولا يريد ذاك. اللي تسيب الدعاوى الباطلة التي كلها نفاق وكلها ضلال والتي لا اسمعها، اللي يقول لك حبهم وهم اخوانك، من قال هذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين الى يوم الدين. يطلع حاكم، يطلع محكوم، يطلع رجل علم، يطلع اي، زي ما يطلع زي ما يطلع، اللي يقول لك اخوك وحبه الله يلعنه وأسأل الله أن يحشره معهم. هي كذا ليه؟ لأن الله نفى هذا وما أراد منا هذا، بل طلب منا غير هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، لو أبوك، مش جارك، مش اللي بيواطنك، مش اللي عاش معك في بلد واحد، لو أبوه، لو أبوه، لا تبدي له ودا ولا تبدي له حبا ولا يستحق أن يحب، لينبغي أن يبغض في الله. فليقول لا أحبه وهو أخوك خالف أمر الله وخالف شرع الله واتبع هواه وكان من المنافقين الضالين، وهذا لا أقبله ولا ألقي له بالا، حقير لا أستمع إليه أيا كان، زي ما بعض وسائل الإعلام أو المجلات أو كذا وكذا، عليهم لعنة الله، إلا أن يتوبوا إلى الله. ويأتي طرف آخر يقول لك ابغضوا، ماشي، البغض يكون كيف؟ لما يجي يشتري منك اسرقه، ولما تيجي تبيع له غشه، وممكن تستحل عرضه تستحل ماله، ينفع؟ برضو الاسلام ما قالش كده. فاللي يقول كده والله ما فهم الاسلام، ولو نسب نفسه للاسلام فهو داعي، والاسلام مما يفعله بريء. هل عايزها كده ولا الاسلام طلبها كده؟ ولا طلبها كده، لا طلبها حب وميل بالقلب وأخوة، ما طلبها الإسلام كده هكذا، ولا قال الإسلام إننا استبيح عرضه أو استبيح ماله أو أن أجور عليه أو أن أظلمه. الإسلام ما طلب هذا، ما طلب هذا، وما أراد هذا. واللي بيفعل هذا غشوم، ما فهم الإسلام ولا يعرف شيئا عن الإسلام. ما ليه؟ الإسلام قال بغضب بالقلب واعدل معه في الفعل. إن باع منك، يعني إن ابتاع منك فأعطه حقه، وإن اشتريت منه فأعطه حقه، وإن كان جارا لك فأعرف له حقه. ما يجيش عيالك مثلا هيدببوا ويكسروا كسرين على ابوه ولا الكلب ان شاء الله السقف يقف على دماغه. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ بل الاسلام اباح مني او اباح لي طعامه، واباح لي ان اتزوج منهم، واباح لي ان ابيع وان ابتاع ما لم اعينهم على معصيه او على حرب المسلمين او على ضلال. وعشان كده يعني اعتقد ان في يوم من الايام كنت قاعد بتكلم في خطبه جمعه، تكلمت عن النصارى، قلت نبغضهم ونبكرههم وهم يشتمون الله وكذا وكذا، وربنا يحرقهم ان لم يهتدوا. وبعد ما خلصت نزلت دخلت عند الرجل بتاع الموبيليا النصراني، احد الاخوه بيقول لي انت مش لسه دلوقتي مش عارف قايل ايه وتشير منه؟ سبحان الله. نعم، لان الاسلام اباح لي هذا، اباح لي هذا، هذا امر وذاك امر. انا ببغض بقلبي، الاسلام طلب مني هذا، ولكن الذي طلب مني ان ابغضه بقلبي ولا اوده قال لي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الذي قال لي ان ابغض ولا اود، النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند يهودي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويبتاع من اليهود، والصحابه كذلك، والصحابه كذلك. اذا هذا امر وذاك ايه؟ وذاك امر. فاصحابنا اللي راحهم خارجين وقال لك بس اليهود والنصارى كفر، طب ما هو ربنا حكم عليهم بانهم كفره، ولسه النهارده من اول ما نزل القران وهو يحكم عليهم بالكفر. اذا استحل المال. اليهود والنصارى كفر، طب ما هو ربنا حكم عليهم بانهم كفر ولسه النهارده من اول ما نزل القران وهو يحكم عليهم بالكفر. اذا استحل المال واستحل العرض. وانا سمعت كلمة للأسف والله الذي لا اله الا هو من اخ ملتحي، وهو يحدثني عن امرأة جار له نصراني بتعمل كذا وكذا، وهو بيبص عليها وبيشوف كذا وكذا وكذا. وبكيف تستحلي لنفسك هذا؟ هل طبعا هي بالنسبة لنا زي السبي حلال مش كافر ابن كلب؟ فل والله انت ما بتفهم شيء على الاطلاق، ستعيش جاهلا وتموت جاهلا إن لم تدارك رحمة من الله. من قال هذا؟ قال اسمع لك الكلام اللي حصل، إلا أنا ما كنت مصدقه لكنه حصل، وعدت مع بعض أولئك الذين فعلوا هذا اللي قرأ لو سمعنا عنهم الله راح يموت لي نصراني ويسرى محله. بأي حجة وبأي دين؟ هو كافر؟ نعم كافر. بغيض؟ نعم بغيض، وأبغضه إلى أن يشاء الله. لكن من قال لك أن تستبيح دمه أو أن تستبيح ماله؟ من الذي أفتاك بهذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاشره في المدينة يهود، هل سمعت في يوم من الأيام أن النبي استباح عرض يهودي أو استباح ماله أو استباح نفسه؟ إلا بحقه والله، إلا بحق، لما غدروا وخان العهود وكذا وكذا وكان معهم في حال حرب. لكن بغير هذا لا يستطيع واحد من الناس عاقل مسلم ان يقول لي هذا. فانا لا اقبل الطرفين، لا اقبل من قال لي ود وحب وهم اخوانك، ولا اقبل من قال لي تعدى على عرض ومال ونفس وهم لك حلال، لا اقبل هذا. وانما انا مع وسطية الاسلام، ابغض بقلبي وأعدله في فعلي. احفظوا هذه القاعدة، أبغض بقلبي وأعدله في فعلي، بأفعالي ينبغي أن أكون عادلا. وأعتقد كلكم تعلموا هذا الحادثة اللي ذكرتها في التلفاز، حادثة في صحيح البخاري، صفوان النبي ذهب صلى الله عليه وسلم استعير منه بعض الدروع، وسألوا سؤالا أغصب يا محمد؟ يعني جاي تتعدى عليا؟ وكانوا في حاجة إليها للحرب وعندهم عجز، أم هي عارية مؤداة؟ قال بل هي عارية مؤداة. أما أن يكون الإسلام لصوصية وتعدي على الأعراض وتعدي على الأنفس وتعدي على الأموال بغير حق، هذا لا نقبله ونرفضه ونمقته ونكون نحن منه براء إلى أن يشاء الله. إلى أن يشاء الله. يا أخي ده النبي خرج مهاجرا من مكة، ومن في مكة هم وأنتم تعرفونهم وماذا فعلوا، واستبقى عليا ليؤدي الأمانات إلى أهلها. دي أصول ما ينبغي أن نحيد عنه. ما بكرهه ده ابن كذا وابن كذا وبيعمل كذا، ولا بغضه بغضه زي ما تعس بغضه بغضه، ولكن لا تظلمه، ولكن لا تظلمه. يا أخي ده لما اغتصم يهودي يهودي ومسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحق مع اليهودي، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لليهودي حقا. ما يقول يا سلام نصرت يهودي على مسلم، لا يا حبيبي دي مش نصرة، أنا كده نصرت المسلم لما صددته عن ظلمه وجعلته لا يظلم. هي دي نصرتي للمسلم بقى، هي دي نصرتي للمسلم بقى. لكن كون ان انا ارى المسلم على خطأ وعلى عيب واقره او اجامله او اجاهله او اجاري عليه، فهذا ليس من الاسلام في شيء، ولا يقول بذلك عاقل باي حال من الاحوال. فالاسلام لا يريد هذه ولا يريد تلك، وانما يريد الاسلام ما اعطاه لك، ما امرك به، ما حثك عليه، ما شرعه لك. الاسلام يريد هذا. فتقول يا الصلاة كره بغضه، الآية بتقول لكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يجرمنكم معناها لا يحملنكم، وشنآن يعني شدة الكراهية، مش كراهية بس كمان، يعني لا يحملنكم شدة الكراهية على ألا تعدلوا مهما كنت كاره. وقالوا يحملنكم، ما كان أدري القرآن يقول ولا يحملنكم، لأن ولا يجرمنكم، قال إن يجرم هو الحمل الذي يحملك وزرا وجرما، بقيت انت به مجرم، أجرمت أجرمت. فلو إن بغضك حملك على ظلم من تبغضه فقد أجرمت، حتى ولو كان يخالفك في العقيدة، حتى ولو كان يخالفك في العقيدة. وعبيدة بن الجراح في غزوة من الغزوات أرادوا أن يمثلوا ببعض جثث المشركين كما مثل المشركون ببعض جثث المسلمين، زي ما عملوا قتلوا الصبية وقتلوا النساء ومثلوا بجثث المسلمين، هنعمل فيهم احنا كمان كده. فقال يا قوم إنما يحكمهم الشيطان، أما نحن فيحكمنا الرحمن. شوف ربنا يقول لكم إيه، هنا مش كل واحد يتبع هواه وياه بغل ويلا، وزي ما قلت الحمية الغبية تظهر، لا، هذه مسألة غير مطلوبة بالمرة، إنما المطلوب أن تعرف ما هو الذي شرعه الله لك فتقف عنده، مهما كنت باخذ ومهما كنت كاره وقف عنده، وإلا ستسلم نفسك للهاوية. فما يجيش عشان اعتدى على عرضي، هو الله اعتدى على عرضه، وحاسبه هو، وحاسبه هو، ما يجيش عشان ظلمني أظلم، لا، الإسلام ما طلب هذا وما أراد هذا، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اوعى مهما كنت باغضا إياك أن تجور، والجور أن تحود عما شرعه الله لك، هذا هو الجور، وقفت مع ما شرعه الله لك فهذا هو عين العدل. ولذلك ربنا بيقول اعدلوا، شوف الأمر ويؤكدها لك، لا تجور اعدلوا يؤكدها لك. ليه؟ قال هو أقرب للتقوى، أقرب لأن تقي نفسك عذاب الله وعذاب النار. إي والله، إي والله، وإلا إن لم تفعل فقد قربت من عذاب الله وعذاب النار. ولذلك يأتي عجز الآية ختام الآية واتقوا الله. تتقي الله كيف تتقي الله؟ أن تلزم نفسك ما أمر الله به وأن تجنب نفسك ما نهى الله عنه. هي دي تقوى الله، حتى تقي نفسك نارا وقودها الناس والحجارة. يأتي عجز الآية إن الله خبير بما تعملون. هذا العجز اللي بيقوله بقى يحمل وعدا ووعيدا الاثنين مع بعض. لما اجي اقول لك الله سبحانه وتعالى خبير بكل ما تعمل فقد اصدرت لك وعدا ووعيدا. ازاي؟ ما دام خبير بما انا اعمل فان عملت خيرا فلي الخير، يبقى ده ايه؟ يبقى ده وعد. وان عملت شرا فلي الشر، يبقى ده ايه؟ وعيد. مادام ان الله خبير بما تعملون بهذا وعد وايه؟ ووعيد. فان عملت خيرا اخذت الوعد، وان عملت شرا كان لك او كان عليك الوعيد. نعم، احنا مالنا ومال دي؟ احنا خلينا في اللي احنا فيه، خلينا في اللي احنا فيه. ماشي، يبقى ده وعد ووعيد. في عجز آية إشارة إلى خبرة وعلم الله، وعد وعيد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول الوعد يروح لمين؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الآية التي تليها وعد الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في آيات أخرى يقول ومن أوفى بعهده من الله. فدام وعد الله سبحان الله وعد وتخلف. ولذلك هو تخلف الوعد بيكون كده، إما إن اللي وعد كاذب أو عجز، مش كده؟ يعني يا كاذب يا اعتراه العجز، يا هو كان في الأصل عاجز وعد بما لا يقدر عليه. طب وربك كذلك؟ ربك كذلك؟ لا والله، لا يكذب ولا يعجز ولا يعجز، وعده باق. وعد مين؟ الذين آمنوا منكم وعملوا. أنك إيه؟ لا تظلم. أنك إيه؟ لا تظلم حتى من يخالف في الدين وفي العقيدة. يبقى أنك لا تظلم. خليك معاي، خليك معاي. ولذلك أكد القرآن الذين آمنوا مش وبس، مش كفالك تقول أنا مؤمن، مش كفالك تقول أنا مؤمن. الإيمان يترجمه إيه؟ العمل الصالح. مش الإيمان لحية وجلبية والسلام عليكم يا أخي بيت أنا مؤمن كده؟ لا، لا يحكم لي بالإيمان إلا إذا ترجمت لهذا الإيه؟ لعمل، لعمل. مش الإيمان إن أنا أمسك مصحف وصلي وسمعت واحدة من إياهم اللي بتطلع في التلفزيون العريانين دول اللي إن شاء الله آخرتهم سودة إلا ما يتوبوا لله، تقول ما أنا بقرأ وأنا بصلي سلام بسم الله ما شاء الله، وآخر الليل بتعمل إيه يا أختي؟ فين بقى عمل الصالحات؟ يقول لك فأنا مؤمنة برضه، قطعت نفسها بالإيمان تبجح. فلا الإيمان هو بعض سلوكيات، ولا الإيمان هو السمت صفتك لابس ايه والسلام عليكم يا اخي، لا لا ده ولا ده برضه. الايمان قلب وعمل. فليقل لي اصل اهم حاجه هنا بس، ما في ناس ماشيه باللغه دي، قلوبنا عمرانه، ايه اهم حاجه؟ القلب جاهم وجع في قلوبهم كلهم. والله بتوع الفن والضربوكه والناس التعبانه دي كلها ماشيه بكده، قال لازم ده الايمان هنا اهم حاجه هنا. بسم الله ما شاء الله، خلاص وخلصت المساله على كده، وخلصت المساله على كده. مصيبه والله، مصيبه والله. ولا اذكر في مره من المرات كان عندي اخ بيعمل لي شغلانه في البيت، في وقت الصلاه ما تصليش. يا ابني ما تصليش ليه؟ قول لي يا عم الشيخ هو كل حاجه الصلاه، كل حاجه مش كل حاجة، مش كل حاجة، اهم حاجة الا ان في الجسد مضغة، مش حد يقول كده، هي دي. لا بدام كويس سليم الحمد لله خلاص. قلت له مش مهم بقى، لا لا اهم حاجة ده ماشي. سبته لقى دخلت ايوه بقى جدلني وهو علميا تعبان، والجدال مع الجاهل ده بيبقى متعب جدا. اسكت. اخر النهار بعد ما خلص ما خلصت قلت له جزاك الله خير وربنا بارك فيك 10/10 مع السلام. طب والحساب؟ قلت له لا اهم حاجة هنا، لا هنا يعني ما عندكش فكرة بالنسبة لي، ايه رأيك ينفع؟ خليها كلها بقى كل واحد يكلمك كله هنا بس خلاص ماشيها بهنا ينفع. ما زي ما في هنا في في في قلب لازم يكون فيه ايه، لازم يكون في عمل. قال لا اهم حاجه تديني. قلت له شفت بقى اهم حاجه برضه انت كمان تدي تعمل تصلي، يبقى العمل ده هو عنوان الايه، دليل على ما في قلب. فالذين امنوا لازم يتبعها وعملوا الصالحات. فلا تقول لي هنا بس، او تقول لي فلان زي ما بيقولوا الان الجراد المجلات دلوقتي شغال على ايه، يقول لك الشهيد مثلا، مثلا لسه واحد كان بيسال سؤال الشهيد فلان اصل شقت مسلم ولعت فجار نصراني فدخل انقذ المسلمين فالنار مسكت فيه ومات هو فبقى شهيد، مش عمله طيب؟ يقول لك يا سلام جزاه الله خير. قلت له لا جزاه الله خير، مين قال لك دي خير يا مين اللي قال لك كده؟ ما هو عمل كويس اهو ماشي، لكن قلبه ايه؟ قلبه إيه؟ خارج من العقيدة مهما عمل بقى. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا تقول لي مادام بيعمل كويس يبقى تمام. او في بعض الناس يعني عندها تغفيل كده، شوف مثلا واحد منهم بيبقى مثلا امين في بيعه، رخيص في بيعه، ويروح لمسلم يلاقيه غالي او بيتعامل معاه بغش، يقول لك والله فلان ده احسن منه. يا راجل اتقي الله، عيب عليك، اتقي الله، اتقي الله. ده هناك فارق جوهري خطير جدا، فارق ايه؟ الدين والعقيده. فعمره ما يكون احسن منه مهما كانت تصرفاته 10/10، عمره ما يكون احسن من مسلم ابدا، لان الغلبه في النهايه ليه؟ ليه؟ للدين والعقيده. صحيح ده مسلم مقصر، صحيح عليه عيب اللي هو بيعمله، صحيح هو وحش، بس ده مش احلى منه، بس ده مش احلى منه، لا لا. ولازم ناخد بالنا من دي. فالاسلام يريد موازنه، الذين امنوا ده وايه وعملوا، يبقى انا عايز عمل الصالحات. فربنا بيقول هذه الطائفه اللي جمعت بين الايمان والعمل، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لهم يبقى سيدي مغفره واجر عظيم. انت علشان تدخل الجنة محتاج ليه؟ محتاج ليه؟ حاجتين احفظهم، حاجتين واحفظهم، ان تثبت حسناتك وان تمحى سيئاتك، مش كده؟ تعطوش لي كده؟ اثبات حسنات ومحو سيئات. ففي ناس لن تثبت حسناتهم مهما عمل. اولا اهل الشرك، اهل الشرك مفيش اثبات حسنات، لان ربنا قال في النهاية وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خلاص خلاص، يبقى كل اللي عمله راح فين؟ راح فين؟ صار في الهوى. فما اثبتت حسناته، وانما اثبتت الامور انت بتفعلها في الاسلام لا تثبت لك الحسنات، عشان تبقى عارف لا تثبت لك الحسنات، منها الهجر والخصام، ومنها عقوق الوالدين، ومنها شذوذ المرأة. والحديث قال هذا والله الثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. صلي زي ما انت عايز، ما بيكتب لكش حاجة. أحسن ما تنسى على خاتم رسول الله. فنقول إن شاء الله تعالى حتى في المسلمين في بعض الأمور تجعلك لا تثبت لك حسنات. ورأيناه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، من أو أولها العاق لوالديه. صلي بقى واعمل اللي انت عايزه، ها كانت الصلاة اللي هي رأس العبادات لا تثبت لك، فما بالك بما سواها كما قال بعض العلماء. وأخوان متصارمان، الاثنين متخاصمين وكل واحد منتصر النفس وليس لله، غضبان من النفس وليس لله، خصومة شخصية وليست لله، والنتيجة ده بيصلي ده بيصلي ده بيثبت له حسنات ولا ده بيثبت له حسنات. وامرأة باتت وزوجها علي غضبان، وطبعا بحق. فهذه أمور لا تثبت لك حسنات. أنا محتاج لكي أدخل الجنة أن تثبت لي الحسنات، فأنا أشوف إيه الأمور اللي تمنع من إثبات الحسنات، تمام، واجتنبها واجتنبها. فغير المسلم مهما فعل لا تثبت له حسنات. وفي الإسلام معوقات تجعل إثبات الحسنات غير وارد، كذلك ومحو السيئة. المرء زي ما محتاج ان هو او يفعل حسنات، كل واحد فينا تغلب سيئاته على حسناته، طبيعة البشر. فمحتاج دائما الى ما يغسل السيئات، ومن انتظار الصلاة الى الصلاة، ومن الحج المبرور، مسائل كثيرة جدا. فجاءت مكفرات، انا محتاج لكلا الامرين. الله سبحانه وتعالى اعطى وعدا للذين امنوا وعملوا الصالحات. الوعد ده ملخصه ايه؟ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لهم مغفرة، ادي بقى محو الخطايا والسيئات، لهم مغفرة واجر عظيم. وهذا هو اثبات لإيه؟ الحسنات. مادام تحقق لك الامرين اعلم انك قد ضمنت لنفسك الجنة ان شاء الله. ده بوعد مين؟ بوعد الله، بوعد الله. فلا احتاج الى محو سيئات واثبات حسنات، وهذا وعد الله للمؤمن. يبقى لهم مغفرة، ده فضل من الله والله، واجر ايه عظيم. والعلماء هنا بيقولوا نشوف سبحان الله، ما في آية تقول لك الأجر قد إيه، كل آيات القرآن أجر عظيم، أجر كبير، أجر كريم، علشان كل واحد يقعد يتخيل زي ما هو عايز. وفي النهاية سيكون فضل الله أكبر مما تخيل بكثير. خلي زي ما أنت عايز، إنه ما يقدرش يحسبها لك، لأن فضل الله لا يحسب بحسابات البشر. سبب بقدرش بأجر عظيم. في المقابل بقى، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك إيه؟ ها؟ لهم عذاب إيه؟ أليم. المؤمن إن شاء الله نسأل الله أن يكون كذلك، له المغفرة الأجر العظيم. يبقى الكافر المكذب بآيات الله مهما عمل لا بتكفر عنه سيئاته ولا تثبت له حسناته، محروم بالاثنين. فتكون النهاية ايه؟ عذاب أليم. وتسيب برضو أليم دي تخيلها زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. ومع ان فضل الله لنا في الآخرة، فكما قلت نعم الله علينا ايضا في الدنيا كثيرة. يعني المؤمن ينعم بفضل الله في الاخرة وينعم بنعم الله عليه في الايه؟ في الدنيا. ولذلك جاء الحديث ان الله يذكرنا ويذكر المسلمين بنعمة من نعمه عليهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هذه الآية تذكير بنعمة، الخطاب فيها لمين وسبب نزول الآية دي ايه؟ العلماء ذكروا في سبب نزول هذه الآية 4 أقوال. طب ما هي هذه الأقوال وأي هذه الأقوال هو الأرجح؟ ده اللي هنعيش معاه إن شاء الله تعالى في لقاء يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. يوم الخميس القادم إن شاء الله نصلي معاكم المغرب بإذن الله ونبدأ الدرس بعد صلاة المغرب مباشرة إن شاء الله. يا ابني بيقول لي ما هي نواقض الإيمان؟ كثيرة يا ابني، ليه عايز قاعدة؟ يقول لي مظاهرة المشركين على المسلمين يعتبر من أعمال الكفر، وحد بيقول لك ظاهر مشرك على مسلم، لا بقول لك اعدل معاه، والعدل لا يعني أنك تظاهره على المسلم، وإلا بقى يبقى النبي انتقد إيمانه. يا النبي حكم لكافر على مسلم لأن الحق معه. المظاهرة، مظاهرة معناها النصرة، النصرة، ولا يطلب منك أحد أن تنصر كافرا على مسلم. أما إذا أعطيت لغير المسلم حقه من المسلم لا تكون قد نصرته على المسلم، وإنما قد تكون نصرت المسلم على نفسه. انصر أخاك ظالما أو مظلومة. ازاي بقى انصره وظالم؟ بان تأخذ على يدي. فانا لما امنع ظلم المسلم لغير المسلم يبقى انا عملت ايه؟ نصرت المسلم. لازم تفهم يا ابن الكلام ده. بس ما انا قلت لك اهو ايه؟ إذا أمرني والدي بحلق لحيتي ورفاتي هل ذلك يوجب أو يستلزم عقوق الوالد؟ بالطبع لا، بالطبع لا، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أبوك قال لك ليه حلق لحيتك؟ قل له لا، إن شاء الله النبي قال لي ربيها. تختار طيعك ولا طيعه؟ بس النبي قال لي ربيها، وانت بتقول لي احلقها؟ عبا مش بعميه. لما يقول لك انت بتعصاني قول له لا، انا اطيع رسول الله. وصاحبهما في الدنيا معروف، مش عليها ايه؟ مش كفايه انت حليق وان شاء الله انتك هتطلع في 60 داهية وانت راجل كافر؟ ولا برضه، لا برضه. نسال الله العلي العظيم. نعم. يقربك من تقوى الله. أقرب ما يقربك من تقوى الله هو أن تكون عادلا مع خلق الله بعد أن تكون قواما بحق الله. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وأقم الصلاة، وإن شاء الله خطبة الغد ستكون في مسجد الرحمن بإذن الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين